سلام. Oh, الشيخ الله يكرمك يا عم خالد. Thank you. كده. والله المال مش قدامي عند النبع. والله النبع بتاع التطوير ده براح. انت قلتها 7 مرات والله. يلا Thank you. محمد علي بعد. Yeah. احمد دي. الله يرضى عليك. الله اكبر عليك يا حبيبي. كده مش غفل. ولا تدعو مع الله الها. كل شيء